بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز. المسح على الخفين جائز. المسح على الخفين جائز. هذا حكمه. يعني هو ليس سنة. المسح على الخفين ليس سنة. حكمه الجواز. ودليل جوازه السنة. ودليل جوازه ماذا؟ يعني رتبته الجواز. رتبته ماذا؟ الجواز. فإذا قال لك قائل ما حكم المسح على الخفين؟ الجواب المسح على الخفين ماله جائز. ما الدليل على جوازه؟ السنة. الدليل على جوازه ماذا؟ السنة. إن شاء الله من يوم السبت. تمام. من يوم السبت بنفتح المكتب. نكون قد رتبنا دحين ما حاجة خليفة كلا. المسح على الخفين قلنا حكمه الجواز ودليل جوازه السنة. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني مثل الشمس في رابعة ماذا؟ النهار. حتى جاءني مثل الشمس في رابعة النهار. طيب هكذا وقت النبي. المقيم يمسح يوم وليلة 24 ساعة والمسافر يمسح 72 ساعة. يعني متى يبدأ المسح؟ هل من اللبس ولا من الحدث؟ من الحدث. يعني أنا الآن لو توضعت ولبست الخف وانتقض وضوئي الساعة 10 مساء هل المدة تحسب من وقت لبسي ولا من وقت الانتقاض للوضوء؟ من وقت انتقاض الوضوء من الساعة 10. واضح؟ هذا هو مسح المسنون. هكذا مسح على الخفين هذه كده. الآن احنا بماذا نمسح؟ آلة المسح ما هي؟ ما هي آلة المسح؟ اليد. هذه صح. كم الأقل وكم الأكثر؟ اثنين. أقل ولا أكثر؟ أقل. ثلاثة. أكثر. عند الحنفية قاعدة الأكثر يأخذ حكم الكل. الأكثر يأخذ حكم الكل. لذلك قلنا بأن المقدار الواجب هو أن يمسح مقدار ثلاث ما؟ ثلاث أصابع. صح ولا لا؟ الخف الأصل فيها أن تكون مغطية للقدم. الخف الأصل فيها أن تكون مغطية للقدم. الخف هذا يمشي عليها الإنسان لأن شرط الخف أن يكون تخينا قويا يمكن متابعة المشي فيه. واضح؟ بسبب الاستعمال والمشي لا يخلو الخف من خرق. الخرق يعني الخزف، فتحة، فتحة صغيرة. تمام. ممكن تكون في الخف بسبب ايه؟ الاستعمال. كثرة المشي يؤدي الى هذا الخرق. هذا الخرق اذا كان يسيرا قليلا لا يضر، واذا كان كثيرا يضر. اثنين اصابع هذا قليل ولا كثير؟ قليل. ثلاثة أصابع كثير. واضح؟ لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. فإذا كانت الخروق قليلة بمقدار أصبعين ما يضر، لأن هذا ماله قليل. لكن لو كانت الخروق تسع ثلاثة ما أصابع أصبحت مالها كثير ما يجوز المسح على الخروق. ولا يجوز المسح على الخروق. نعم الإنسان إذا لبس الخروق ثم حصل له شيء من موجبات الاغتسال، درسنا موجبات الاغتسال إنزال المني، جماع، حيض للمرأة، النفاس للمرأة، واضح؟ عند وجوب الغسل يجب نزع ماذا؟ الخف، لأن الخف يجوز استعماله فقط مع الوضوء لا مع الغسل. مع الغسل لازم من إزالته وغسل ماه وغسل الرجل. شرابات لا يجوز المسح عليها، شرابات لا يجوز المسح عليها، يمسح فوقها لا، يمسح فوقها ويتوضا يغسل وجهه ويدينه ويمسح راسه ويمسح على الشراب، شراب لا يصلح المسح عليه، لأن الشراب هذا يستطيع يخرج يمشي فيه خفيف، وهذا لا يتوفر فيه شرط الخوف. شرط الخوف أنه يمكن متابعة المشي، يعني لو رحت من هنا إلى السوق ورجعت بالخوف ممكن، لكن الشراب هذا أول ما تخرج الحجر على طول يخزقه وحرارة الأرض ماله تشعر بها في قدمك، صح ولا لا؟ إذن هذا الشراب لا يجوز المسح عليه، لا عند الحنفي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي، أربع مذاهب ممنوع. واضح؟ واضح. ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ الأشياء التي تبطل الوضوء تبطل المسح على الخفين، ونحن قد درسنا المسائل التي تبطل الوضوء. إذا خرج الخف من القدم بطل المسح. المقيم إذا راحت عليه 24 ساعة مدته انتهت، والمسافر إذا مرت عليه 72 ساعة مدته انتهت. لماذا؟ لماذا؟ لأنه متوضئ، لأنه ماذا؟ متوضئ ما عدا الرجل، الرجل فقط، لأن الآن لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء، إنما الذي حصل له هو انتهاء مدة ماه المسح، صلاحية المسح انتهت. أعضاء الوضوء ما دام ما في ناقض إذن الوضوء باقي، فما الذي يلزمه هو فقط أن يغسل رجليه، لأن الموالاة بين أعمال الوضوء سنة عند الحنفية، فالوقت هذا الذي مضى بين وضوئه وبين غسل قدمه لا يؤثر. واضح. هذا الكلام أنا مقيم كم مدتي؟ 24 ساعة يوم وليلة، جلست أنا هنا 8 ساعات كم باقي؟ 16 ساعة. حصل لي أمر طارئ سافرت إلى صنعاء، هل أكمل مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ أكمل مسح مسافر، لأنني بدأت مقيما ولكن الآن أصبحت في حكم مين؟ والمسافر كم مدته؟ 3 أيام، فيبقى أنا سأزيد في المدة الآن ولا لن أزيد؟ ما سبب الزيادة في المدة؟ انتقالي من الإقامة إلى السفر. واضح؟ لو أكثر جابر ايوه هنا لم ياخذوا بهذه القاعده الحنفيه قضيه الاغلبيه تمام لانتقال الحكم. انت الان ما بقيت على حكم واحد, انت انتقلت من مسمى المقيم الى مسمى ما المسافر, يعني خرجت من باب ودخلت في باب ماله جديد اخر, واضح؟ فتغير الحكم الان من الاقامه الى ما الى السفر, واضح الكلام؟ متى يبدا يحسب؟ لا محسوب ال 15 هذه اللي قال عليها صاحبكم, لو فرضنا 15 او فرضنا 8 مثل ما قلت انا يكمل عليها 8 تقسيمها من 72 كمل, 15 تقسيمها من 72 كمل, واضح الكلام الذي انا اقوله؟ طيب انا مسافر كم مدتي؟ 72 ساعة في مدتي لأني أنا مسافر. أنا نويت الإقامة, نويت أن أجلس في هذه البلدة 15 يوما, نصاب الإقامة عند الحنفية 15 يوم. إذا الآن أنا بهذه النية انتقلت من حكم المسافر إلى حكم ماذا؟ المقيم, صح؟ انتقلت الآن من الأكثر إلى ما؟ إلى الأقل. فإذا كان أنا لي من وقت المسح 20 ساعة ثم نويت الإقامة, كم باقي لي؟ 4 ساعات, صح؟ لأن المقيم له 24 ما ساعة. لكن لو كنت أنا نويت الإقامة بعد 36 ساعة يبقى انتهى ولا ما انتهى بنية الإقامة؟ انتهى خلاص, لأن الزائر عندي. الزائر ماله؟ الزائر عندي. فاهمين هذا الكلام يا شباب؟ واضحة؟ ومن الذي سار جرموك فوق الخبز مسح عليه؟ ايش الجرموك هذا؟ الجرموك هذا خف فوق خف, يعني انا لبست الخف رقم واحد وبعدين عملت الخف رقم كم؟ 2. هذا عادة يعملوه في المناطق الباردة شديدة البرودة, يعني يكون لو غطى رجله بواحد كان البرد ماله يصل, يزيد يعمل على الواحد ماله واحد اخر, فيصبح معاه في رجلها كم؟ واحد ولا 2؟ 2. هذا الثاني الان يسموه جرموق لانه خف فوق ما فوق خف, واضح الكلام الذي انا اقوله؟ لا شباب ما يعمل. طيب ولا يجوز المسح على جمرتين عند الأبي حنيفة إلا أن يكون مجلدين أو منعلين منعلين. وقال محمد يجوز مسح لجمرتين على الجمرتين إذا كان ثخينين لا يشبهان ما الجورب عند أبي حنيفة لا يجوز المسح عليه, لأن الخف عند أبي حنيفة أحد اثنين, الخف عند أبي حنيفة أحد ما؟ أحد اثنين, إما أن يكون مجلد وإما أن يكون منعل. المجلد يعني يكون غطاء مصنوع من الجلد, ما يكون بكيس بس كيس مصنوع من ما؟ من الجلد, ليس في أسفله قاعدة, ما يوجد تحتها ما؟ قاعدة. نفس الكيس هذا تطرحها في رجلك تمشي عليه, هذا يسمونه مجلد, يسمونه ماله مجلد. والمنعل هو زي ما يصلحوا الآن الجزمات هذه, يصلحها ويصلح تحتها طبقة واقية سميكة كده عبارة عن كرسي يطرح فوقها الجلد. تمام، كرسي يطرح فوقها ايش؟ الجلد. سموه منعل، سموه ماله؟ منعل. تمام، الجورب اللي هو يكون مصنوع من الصوف الثخين مش زي الشرابات، شرابات يا خبيبة، في جوارب توجد في البلاد الباردة معون عن سيبيريا عندهم عندكم باردة، تأتي هذه الجوارب قطنية سميكة، حجم الواحد يأتي ماله سميك. تمام، بحيث أنها يمنع دخول البرودة إلى ماذا؟ إلى القدم، ومن تخانته يمكن متابعة المشي عليه. ولو وضعت الماء فوقه لا يصل إلى ما؟ إلى القدم. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ هذا التخين مرة من الصوف الذي يستعمل في المناطق شديدة البرودة يجوز عند أبي يوسف ومحمد. واضح؟ عند أبي حنيفة. نعم. ولا يجوز القصر على عمامة ولم صورة. ألا يجوز المسح على العمامة؟ إنسان وضع على رأسه عمامة ومسح عليها، لا يجوز، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا بما؟ بعمائمكم. واضح؟ القلنسوة هي الطاقية الذي لها ارتفاع، يعني كلمة قلنسوة تطلق على الطاقية اللي لها ارتفاع، هذه قلنسوة تكون فيها اللي على الحاج مرتفعة هذه. تمام، الحاج هذا عليه قلنسوة، هذه قلنسوة. تمام، لأن في ماله هي عالية كده مرتفعة. تمام، ما تجيش منهبطة كده، في ماله حاجة طويلة هكذا. تمام، صح ولا لا؟ هذه يقولوا لها ايش؟ قلنسوة، عمة لكن ماله مرتفعة. تمام، يعني يصوروها دائما على رأس جحا، اللي يشوف جحا يعني في صور يصوروها على رأس، يعني فيها يعني سقفها لا يصل إلى الرأس. أيوة، سقفها لا يصل إلى الرأس، تكون يعني مدورة هكذا وعليها هكذا كالمثلث يعني. نعم، يعملوها البهلوانيين يعني. تمام، ها، نعم، واضح. هذه يسموها إيش؟ القلنسوة. ما يكفي المسح عليه، لذلك لازم المسح يمسح الإنسان على ماذا؟ على رأسه، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم. المرأة إذا كان معها برقع وأرادت أن تتوضأ تمسح من فوق البرقع، ما يكفي، نقول لها طلعي ما البرقع وغسلي ما الوجه نفسه، ما تغسلي البرقع. قفازين، يعني معها قفازين في اليد ولا شرابات في الرجل، ما ينفع، لازم يخرج ويغسل ما يد والرجل. إذا كان الماء يصل ما في مشكلة، لكن الأصل هو إيصال الماء إلى ماذا؟ ويجوز المسح على الجبائر. على الجبائر، على الجبائر. أحيانا الإنسان عندما يصاب بالكسور نسأل الله السلامة والعافية تعمل له الجبيرة، عبارة عن عيدان يشد عليها القطن أو الجبس من أجل أن يلتحم العظم ويلتحم الكسر، هذه الجبيرة. ويلحق بالجبيرة الجراحة، أحيانا يكون في جراحة يعمل الدكتور شاش، أحيانا يعمل لاصق. هذه الجراحات المذهب الحنفي يعتبر فيها أيسر المذاهب، إن استطعت أن تمسح عليها فعلت، وإن ضرك المسح تركت، وتصلي ولا تعيد ولا تتيمم. واضح؟ على الجبيرة. ايوه، سواء وضعها على طهر او وضعها على غير طهر الامر واسع عند الحنفية. وان شبهها يعني الشافعية عندهم تفصيل، إذا كان وضعها على غير وضوء تجب عليه إعادة الصلاة مهما جلس، لازم يجارح وهو ما له توضي يعني. لكن الحنفية لا يشترط عندهم. صلح الدكتور وانت متوضي ولا انت بلا ما بلا وضوء خلاص ما في إعادة، لا يكلف الله نفسا. احيانا تربط شهر يعني لو عند الشافعية ولو سنة جلس يعيدها. اذا خرج الدم بسبب الجراحة تنظفها تمام، تبدل بدلها ايام المجارحة. الصلاة ما يترك لان دي نزيف. اذا كان ما يضر انت يعني اذا خلاك الدكتور الماء حتى المسح يضر اتركه ما تضر نفسك. طيب فإن سقط عن غير برء لم يكن المسح. لا مستلى بس مستلى. طيب الآن الإنسان ربط الجبيرة عمل الجراحة وهو يصلي انفتحت يعني اللصقة راحت الشاش خرج، إذا خرج والجرح عاده موجود ما في مشكلة كمل صلاتك ووضوءك صحيح. لكن إذا رأيت أن المكان عوفي شفيت يعني سقطت هذه اللصقة سقط هذا الشاش لأن البرع ماله قد حصل والشفاء قد حصل، يبقى العذر انتهى ولا ما انتهاش؟ أنا نقول لك خلاص روح يعني غسل رجلك ورجع وضوءك ومنزلك ما منزلك صلاة تمام، لأن العذر ماله العذر انتهى. احنا كنا مرخصين لك عشان انت ما انت قادر، لكن الآن العافية حصلت ترجع إلى الأحكام الطبيعية. نرجع الى الاحكام ماذا؟ طبيب باب الحيض. طيب خلي غيرك يقرا يلا ايه اقرا انت باب الحيض. الحيض في اللغه معناه السيلان، يقال حاض الوادي اذا ما اذا سال. والحيض هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، شيء كتبه الله على بنات ما. وأول من حاض من النساء أمنا حواء، أول من حاض من النساء أمنا ما حواء، يعني الحيض هذا يعني هم من النساء من أول حرمة من أول امرأة اللي هي حواء، يعني ليس شيء جديد ولا غريب، يعني شيء طبيعي وعادي فيما في النساء. نعم. ثلاثة أيام هذا رأي الحنفية. الحنفية خالف الجمهور، عندهم الحيض أقله 3 أيام بلياليها وأكثره 10 أيام بلياليها. وحجتهم في ذلك مرويات عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة تقول أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. والحنفية يقولون لا ينبغي لنا أن نترك العمل بالنص بعد وروده، لأن الآن الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوم. طيب ما دليلكم؟ قالوا الاستقراء. ماذا يعني الاستقراء؟ الاستبيان، يعني أخذوا عينات من النساء وسألوا كيف يجي وكم يجلس وكيف ينتهي، فوجدوا أن النساء بعضهم يجي لها يوم وليلة وأطول واحدة يجلس معها كم؟ 15. فبنوا على ان اقلها يوم وليله واكثرها كم؟ 15. ده راي الجمهور. هذا سوا حليب كله سوا، حرمتها 7 ايام، حرمتها 6، حرمتها 8، حريمه يبون 12، حريمه يبون 15. ربشتهم ربشه، الله يعافيهم، الحمد لله الذي عافانا وابتلى به كثيرا من الخلق، صح؟ نقول ولا ما نقول؟ ها نقول؟ صح ولا لا؟ نعم. كان احد الطلاب يقرا عند احد المشايخ في باب الحيض، وبعض الاحيان مسائل الحيض يطول التفريع ما فيها، حتى ان الامام الدارمي من الشافعيه عمل بس في كتاب الحيض مجلد ضخم اكثر من 500 صفحه. فالطالب يقرا الشيخ يشرح، شاف المساله صعبه تمام وطويله، قال له يا سيدي هل الرجل يحيض؟ قال الشيخ لا يا ابني الرجل لا يحيض. قال إذا كان الرجل لا يحيض المرأة لا تسأل، تروح تجيب لها فقيها مثلها وما تسألها عن أحكام إيش؟ عن أحكام الحيض. والرجال لما نجي عند ذا الباب يقرأ له فيه بشوية ويقفز، تمام، ما يجلس يعك فيه ما لا طويل ولا كثير، صح ولا ما هو صح؟ صح، لأن ما هي شغلتنا، صح ولا لا؟ لكن أنت عشان تصبح مفتي عالم لازم تدرس ولو كان طويل من أجل أن تجيب على أسئلة ما الناس، خاصة النساء، خاصة ماذا النساء، فاهمين؟ إذا أقل الحيض عند الحنفية 3 أيام، أكثره كم؟ 10 أيام. نعم، للنص. ومن أخذ عن ذلك فليس في حيض وهو استحاضة. نعم، يعني إذا رأت الدم يوم ولا يومين هذا ما هو حيض عند الأحناف، هذا نزيف استحاضة. نعم، أو زاد على 10 أيام هذا الزائد ما هو حيض، هذا نزيف استحاضة. وأخر الحيض 10 أيام ولياليها. نعم، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. نعم، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. نعم، يعني المرأة في أيام الدورة أحيانا تشوف اللون أسود، أحيانا أحمر، أحمر شديد الحمرة قاني، أحيانا أحمر ماله خفيف، وأحيانا أصفر، وأحيانا أخضر، وأحيانا ترابي لونه لون التراب، وأحيانا متكدر مثل الطين، تمام. هذه شغلات يعرفها ماذا؟ يعرفها ما دام هذه الألوان في أيام الدورة، في أيام العادة، في أيام الحيض كله حيض، كله هذا ماذا؟ حيض. متى يكون طهرا؟ إذا رأت البياض. وهنا تحكى قصة شهيرة عن أبي حنيفة، دخلت عليه امرأة وهو جالس بالحلقة معها.